يحيي بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليق بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حججنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا على موعد الليلة بإذن الله تعالى مع المحاضرة التي دائما أعبر عنها بأنها من أثقل المحاضرات ومن أخطر المحاضرات، وهي محاضرة السؤال والجواب. وما زلت أكرر، هذه المحاضرة لها ثقلها، لأن الذي يعرض نفسه للفتوى فهو ينوب عن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه سميع مجيب الدعاء. الأخ بعد يسأل بيقول: حكم إقامة جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الراتب أو من ينوب عنه. يقول: فقد منع ذلك جماعة من الفقهاء. ثم أخذ الأخ يسترسل إن شاء الله تعالى فيما ذكر في بعض الكتب، وهو يريد التعليق على هذا الموضوع، خاصة بيقول: لي رأيت أن بعض الإخوة الأفاضل المشايخ يصلون بعد الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى منفردين إن شاء الله تعالى. أنا إن شاء الله تعالى أود أن أقول كلمة قبل أن أجيب عن هذا السؤال، لأن هذا السؤال يمكن كان قد تسبب في إشكال كبير منذ ثلاثة أعوام تقريبا، وقد شاء الله لي أن أدخل في هذا الإشكال. هناك بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا، إذا ما يعني من الله عليهم واجتهدوا وأرادوا أن يجلسوا ليعلموا الآخرين، فلا يختارون إلا القضايا التي تحمل خلافا وإشكالات بين الناس، ويا ليتهم يحكمون الأمر. أقول: ويا ليتهم يحكمون الأمر. فالذي يتعرض لقضية خلافية ينبغي أن يكون على دراية كافية ووعي كاف، حتى لا يطرح القضية أمام الناس ليختلفوا وليدب الخلاف بين الإخوة وبين الشباب، بين مؤيد وبين معارض. وهذه الظاهرة للأسف الشديد نراها الآن. منذ ثلاثة أعوام جاء لي بعض الإخوة الأفاضل إلى بيتي وقالوا لي: إن شاء الله تعالى يعني عندنا مسجد في منطقة العجوزة، ونريد لك إن شاء الله تعالى أن تأتي إلى هذا المسجد، ولكن نود أن نبين لك أن المسجد قد امتلأ بالخلافات لدرجة أنه حدث في بعض الأحيان تشابك بالأيدي بين الإخوة، وأدى إلى عراك وسب ولعن وكذا وكذا وكذا. فحقيقة أنا غضبت وحزنت حينما سمعت هذا الكلام، لأن مثل هذه الأمور بتؤخذ علينا، ولا أقول إني الأضواء مسلطة على كل شاب ملتحي وعلى كل أخت منتقبة وملتزمة، الأضواء مسلطة، والصغيرة التي تصدر منك تصور للعالم على أنها من أكبر الكبائر. فهذا أمر ينبغي نحن نلتفت إليه، لأننا أنا كما قلت للأسف نحن الذين معطي أعداء الإسلام السكين التي يذبحوننا بها، للأسف الشديد من سوء تصرفاتنا أحيانا ومن سوء أقوالنا ومن سوء أفعالنا. فذهبت إلى المسجد فوجدت أن المسجد ظل فترة من الزمان يسيطر عليه أحد الإخوة، وقد جمع حوله بعض الإخوة الشباب المبتدئين وزرع في نفوسهم أنه يعني من أولئك الذين يحكمون علم الفقه والأصول، وأن من تتلمذ على يديه صار من خواص الناس، فزرع فيهم الكبر قبل أن يزرع فيهم العلم للأسف الشديد. وكانت الطامة أنه بدأ يثير معهم مثل هذه القضايا وهو أصلا لا يحكمها، فكان يرمي بالقضية ويأخذ طرفا منها على أنه هو كل القضية، وهم يتلقون منه هذا الكلام ويتعصبون له، وتكون النتيجة أنهم أرادوا أن يفرضوا هذه الآراء التي هي قد تكون مرجوحة على الناس، فحدث ما حدث من إشكالات. فكان من القضايا التي فجر هذا الأخ سمحه الله أنه تكلم في حكم الجماعة الثانية، وبين للإخوة أو لتلامذته أولئك الذين تتلمذوا على يديه، وأنا دهشت يوما وقفت مع أحدهم وجلست وحدثته وبقول له طيب يعني سبحان الله أنت تسمع هذا، فلما لم تسمع غيره؟ فقل لي باللفظ والحرف: نحن الخواص لا يجوز لنا أن نجلس مع العوام. فدهشت قلت له يا ابني أنت من الخواص؟ قال نعم. قلت له والله أنت من عوام العوام، وأنا على استعداد أن أطرح عليك 1000 سؤال، لو أجبت على سؤال وعليه فمن دخل المسجد بعد انقضاء الجماعة الأولى فلا يجوز له أن ينشئ جماعة ثانية، وعلى كل واحد من الداخلين أن يصلي منفردا. أنا سألت هؤلاء الإخوة قلت هذا الكلام، قلت أولا هذه قضية خلافية والخلاف ليس في كل المساجد، فسألت الذين يتكلمون في هذا الأمر هذا الخلاف انحصر في نوع من المساجد أتعرفون ما هي؟ طلع ولا عارفين أي حاجة عن أي حاجة، أخذوا الكلام على عمومه هكذا، والذي علمهم كان أجهل منهم. الفقهاء لما أرادوا أن يتكلموا عن الجماعة الثانية قسموا المساجد إلى أقسام، واحفظوا الكلام ده لأن في كلام نحن نعممه وهو ليس من قبيل العموم، وليست كل القضايا التي تسمعها تعمم، هناك ألفاظ تجري على أماكن معينة. وأنا قلت هذا حتى وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا جاء أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى المطلوب منك إيه؟ تشرق أو تغرب. طيب يوم لما يجي إن شاء الله تعالى ينشئ دورة مياه في بلد كمصر فيعملها ناحية الشرق يا ناحية الغرب، أو إذا أراد أن يقضي حاجته يتجه شرقا لغربا، لو اتجه شرقا أو غربا لاستقبل القبلة. أتعرف هذا؟ وهذا في بلاد كثيرة. فشرقوا أو غربوا هذه قيلت لأهل المدينة. أنا لا أخذ هذا التخصيص لأن هذا التخصيص يتعلق بأهل المدينة، لأن أهل المدينة جنوبا الكعبة وشمالا بيت المقدس، فإذا أرادوا أن يخرجوا عن القبلتين فليشرقوا أو يغربوا، هذا كلام ينصب على أهل المدينة ولكن قد لا يصدق في كثير من البلدان، فأنا آخذ مفهوم الحديث ولا آخذ لفظه. فالحديث يعني أننا ينبغي ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، لأن استقبال القبلة توجه إلى الكعبة واستدبار القبلة توجه إلى بيت المقدس، فأنا آخذ هذا المعنى. فيطلع بقى جنبه أو شمله، شرقه أو غربه، هذه قضية يحددها البلد الذي يقيم فيها. كذلك هذا الكلام لا يصدق على دورات المياه التي عندنا، لأن هذا الكلام يصدق على الذي يصلي في الخلاء، أما من جلس يصلي بين 4 جدران فلا ينظر إلى هذا الأمر ولا يعني هذا الأمر، واقرأ تفاصيل هذه القضية فقهيا وعلميا حتى تعرف هذا الكلام. إذن ليس كل كلام يقال يحمل على عمومه وروح مطبقه كده واخدها قاعدة عامة، هذا جهل بين. ومن هنا أهل العلم قالوا إن المساجد مسجد مطروق ومسجد غير مطروق ومسجد جامع ومسجد غير جامع. تبقى المساجد كام؟ أربعة: مطروق وغير مطروق وجامع وغير جامع. يعني إيه مطروق؟ المسجد المطروق هو الذي تتقلب فيه الوجوه ويتردد عليه ناس، يعني لا تجد المصلين فيه ثابتين، مش ممكن تلاقيهم كده. زي اما حضرتك تخش مسجد الفتح مثلا في ميدان رمسيس، الناس اللي بتشوفهم في صلاة الظهر هم اللي في العصر؟ ابدا. الناس اللي بتشوفهم في العصر هم اللي في المغرب؟ ابدا. الناس اللي بتشوفهم النهارده هم اللي بتشوفهم بكره؟ ابدا. ده بيسموه مسجد ايه؟ ها، مطروق. مطروق يعني ايه؟ يتردد عليه الناس وتتقلب فيه الوجوه. في مساجد غير مطروقة، حضرتك لما بتسافر بلدكو تروح المنوفية أو تروح الشرقية أو تروح الصعيد، خلاص مسجد بلدكو، ها، تخش صلاة الظهر بتلاقي نفس المجموعة في صلاة العصر، بتلاقي نفس المجموعة في صلاة المغرب، بتلاقي نفس المجموعة في صلاة العشاء. قد يطرق على المسجد واحد أو اثنين، لكن الغالبية يعرف بعضهم بعض. يبقى ده مسجد غير مطروق، غير مطروق. هناك مسجد جامع، والمسجد الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة، وهناك مسجد غير جامع يفتح كالمصلاة تؤدى فيها الصلوات والأوقات ولكن لا تقام فيها الجمعة. احنا المفروض يكون عندنا هذا، يعني اما في بيتكلم عن المفروض تكون، المفروض ده مين؟ يعني انت تدخل الحي الواحد تجد زوايا مفتحة بيجلس فيها العشرين والثلاثين، ومسجد كبير جامع يمكن ما امتلأ نصفه. الأصل أن هذه الزوايا تغلق والكل يجتمع في هذا المسجد الايه؟ الجامع. لكن ده مسجدنا وده مسجدكم وده مسجد كده، ماشيين احنا كده. فهناك أحكام كثيرة جدا ينبغي أن نعيها. إذا في مسجد جامع وفي مسجد غير جامع، والمسجد الغير جامع دايما تجد حتى الأئمة فيه بيتقلبوا، النهاردة اللي بيصلي مش هو اللي كمان شوية، مش هو اللي بكرة، مش هو اللي بعده. أما المسجد الجامع فبيقباله إمامه الراتب الذي يثبت فيه إن شاء الله تعالى. نيجي نسأل بقى أخواننا اللي عاملين القضية بالجو معري، الخلاف فني مسجد من الأربعة دول ما عرفوش حاجة، ولا بقولها بملي فيه، ما عرفوش حاجة، ما عرفوش حاجة. ولما رحت مسجد العجوزة ده جمعتهم قدامي كده، فلم طيب انا ذكرت انواع المساجد اهو، الفقهاء اختلفوا بالجماعة الثانية فاني مسجد في الاربعة دول، فلو مش عارفين اي حاجة لا هم ولا اللي علمهم، ما هو جاهل بيعلم جهلاء للأسف، يعني للأسف يعني. وانا قلت احنا ايام بغي اخواننا ان نفرق بين الفقيه وبين العابد. انت شيء طيب جدا ان تكون عابدا، تطلق اللحية والتزم بالزي الاسلامي وبالسمت الاسلامي وبلغة المسلمين، كل هذا جزاك الله فيه خير، احرص على قراءة القرآن وعلى مطالعة الكتب وعلى حضور الدروس. نعم انت عابد، انت عابد، لكن اياك ان تنزل نفسك منزلة الفقيه، وإلا هتكون طمة كبرى. وانا ضربت مثال لإخوان، قلت الحديث وهو حديث صحيح، حديث الذي قتل 99 نفسا. شوف النبي قال ايه: فذهب إلى عابد فقال له هل لي من توبة؟ فقال له لا. يبقى عمل إيه؟ غلق في وجهه أبواب رحمة الله. إلا حصل قتله وأتم به المئة. النبي يقول ثم ذهب إلى فقيه، وهنا أراد النبي أن يبين لك أنك إذا كنت عابدا لا يحل لك أن تكون مفتيا، وهناك فرق كبير بين أن تكون عابد وبين أن تكون فقيه، هناك فرق كما بين السماء والأرض. فشوف العابد والداف دهيا وغلق في وجهه أبواب رحمة الله، ودفعه إلى أن يقتل المئة، أن يقتله. ما خلاص بدل ما ليش توبة، ها وانت اللي بشرطني، يبقى أنا جهنم جهنم وانت اللي قايل لي طيب يلا يلا. ثم ذهب إلى فقيه، فقيه، فقال من يغلق في وجهك باب رحمة الله، ولكن إن أردت أن تتوب فاخرج من هذه البلدة الظالم أهلها. هذا الفرق بين العابد وبين الفقير.

وما كان على شاكلته. فهناك روايات كثيرة جدا عن الصحابة وهذه الواقعة التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشير لأن هناك من أقام جماعة بعد انقضاء الجماعة سواء كانت انشئت بداية أو جاء منفردا واقتضى به مقتضي فهي في النهاية صلاة جماعة. فلا يمنع أحد من إقامة الجماعة الثانية إن شاء الله تعالى، لأن بقول هذا كلام الإمام مالك منازع فيه وخالفه فيه جمهور الفقهاء. لكن تيجي بقى لبعض إخواننا وعز رأي الله الشاذ لكن المنفرد يعني من باب خالف تعرف خالف عايز تهل وخراب عايز يقول أي حاجة وتعرف أنه هو صاحب رأي وصاحب خطأ. المسائل لا تحقق هكذا إن شاء الله تعالى. فأرجو بإذن الله تعالى أن احنا إذا ما أردنا أن نتكلم في قضية وأن نفتي فيها أن نحكم علمها قبل أن نخوض في مضمارها. نعم نعم، ما أنا بقوله الإمام مالك منازع فيه. الإمام مالك منازع يعني هو سلم له أهل العلم بذلك ما سلم له أهل العلم بذلك، من ذلك إقرارها تفاصيل هذه القضية في المجموع للإمام النووي والمغني لابن قدامة ستجدون فيها إن شاء الله تعالى الخير الكثير، وستعلموا أن القضية قضية خلافية وفي مسجد معين، والقائل بمنع الجماعة الثانية ليس له دليل صريح فيه النهي عنها حديث فعلك هذا، وجاء ما يؤكد أن فعله كان للدليل الجواز بس، أنك يجوز لك إن وجدت الجماعة قد انقضت أن تصلي في بيتك ومع أهلك ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، ولكن ليس هناك نهي صريح عن الجماعة الثانية. وأنا لا أبني يعني سبحان الله يرجع قلوبنا وإذا بقول عايزين يعملوا خلافات وخلاص. الأخ ورقة الجريدة اللي جاي لي بصراحة يعني مش عارف والله هم بيجيبوا أغبياء يكتبوا في الجرائد ويسموهم يعني بالمفكرين والأدباء والكتاب، وهم لا يصلحوا إن شاء الله تعالى أن يجلسوا في ملقف زبالة، ما يصلحوا لهذا حتى والله. فجايبين واحد كتب لي مقال وكتب لي هل من الممكن، وأنا مش عايز أقول أسماء لأن أنا بعرف منهم الأسماء، هل من الممكن أن تغتصب امرأة رجلا وما معنى الاغتصاب؟ وما معنى الاغتصاب؟ معنى الاغتصاب هو ارتكاب الفاحشة بالإكراه وهذا شيء يفعله الرجل أنه يستطيع أن يغلب المرأة على أمرها، ولكن لا تستطيع أن تفعله المرأة مع الرجل. يعني ما جيش راجل يقول اغتصبتني ها، فهذا من العار. صاحبنا بقى قال اه لا ده حصل وحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. طب هم اللي في الولايات المتحدة الأمريكية دول رجالة عشان نعملهم قيادة، يعني هم دول رجالة اللي في الولايات المتحدة الأمريكية دول رجالة سبحان الله العظيم، فدول أهل خينة، ده فيهم اللي مربي شعره وبيمضغ لبانة وبيلبس غويشة ومشاكف، مش رجالة. فواحدة مسك في واحدة ده موضوع تاني خالص. لكن اللي فزع في المقال إن يقول لك وذكرته التوراة وذكره القرآن، وبعدين راح قاصص قصة من التوراة وكأن هذا الكلام هو صدق محض. أنا قلت من ذي قبل، ويمكن أنا كنت يعني من الذين من الله عليهم فخصصت في دراسة الكتاب اللي يسموه الكتاب المقدس، قعدت أدرسه عامين منكب عليه وعلى البلاوي اللي فيه، ويمكن عملت في سلسلة من المحاضرات في وقت ما كانت في نفس الكتاب اللي هو بيقول عليه بتاع الكتاب المقدس ده، وسميتها محاضرات في الكتاب الله المقدس، وقلت إني مما يؤكد ضلال اليهود وتحريفهم للتوراة إن اليهود قوم بهت كلاب سفلة لا يحترمون خالقا ولا مخلوقا. ولذلك أنا قلت إذا كانوا لا يقدسون الخالق فلن تنتظر منهم أن يحترموا المخلوق حتى ولو كان نبيا. فالقرآن الكريم سجل عليهم هذا، أنهم اتهموا الله سبحانه وتعالى بالبخل، واتهموا الله سبحانه وتعالى بالفقر. قالت اليهود يد الله مغلولة، والقرآن سجل عليهم سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أغنياء. وعندهم الله سبحانه وتعالى لأنهم قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة، فالله سبحانه وتعالى عندهم جسم يتحرك كسائر الأجسام وله فعل كسائر الأفعال. ومن هنا كما قلت عندهم لما تقرأ في سفر التكوين، هذا السفر المحرم الذي ملئ بالخبل والدجل، وبيذكروا قصة آدم، وإن آدم لما أكل من الشجرة خجل من نفسه وخشي من لقاء ربه فتوارى في الجنة، استخبى يعني. سفر التكوين يقول باللفظ كده، فنزل الله يسير في الجنة يبحث عنه يقول أين أنت يا آدم، أقول عافنا. وهم الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اعتراه التعب فاستراح في اليوم السابع، رياح يوم السبت. وهم الذين يتكلمون عن زنا الرب ويذكرون أنه زنى بجارية وبفتاة وكذا وكذا، وعندهم هذا للأسف الشديد يعني. فقوم بهذه الشاكلة لا يتورعون عن الإساءة إلى خلق الله وفي مقدمتهم الأنبياء، لا ترون على. ولذلك اليهود لا يثبتون عصمة للأنبياء، ما عندهمش ولا نبي معصوم ولا نبي، حتى نبي موسى يذكر أنه لما أرادوا أن يخرجوا، أراد بنو إسرائيل أن يخرج بهم موسى من مصر، يقولوا له حكاية كده متقرأ عندهم في أسفارهم، يقول لك فقد جمع موسى بني إسرائيل وأمرهم أن يجعلوا نساءهم، كل واحد يقول لمراته كده، أن يستعرن الحلية من نساء القبط، قبط اللي هم أهل مصر. فكل واحدة تروح لجارتها تقول لها سلفيني غويشة، واللي تقول لها سلفيني حلق، واللي تقول لها مش عارف إيه، واللي تقول لها إيه، واللي تقول لها إيه، حتى أخذوا الحلية وأمرهم أن يخرجوا به من مصر. يعني كان بيقول لهم اسرقوهم قبل ما نمشي على الله، هو ده سيدنا موسى عنده. القرآن بيقضي بغير هذا، القرآن عندنا بيذكر أن موسى لما خرج للقاء ربه حدث أن بنو إسرائيل تحدثوا مع هارون وأخبروه أنهم فعلوا ذلك دون علم موسى، دون علمه، مش موسى اللي لهم، دون علم موسى. فسيدنا هارون أمرهم أن يحفظوا حفرة، وهم عملوا ده ليه؟ هم عملوا ده ليه؟ خافوا أن موسى هيلقى الله وساجد حوار بينه وبين الله أن يخبره الله بذلك. قالوا نقول إحنا بقى إحنا اللي تبنى من نفسنا، ويلا يهود ولاد كلب. فأمرهم هارون أن يجمعوا الحلية، يحفظوا حفرة، يوقدوا نارا، وأن يضعوا الحلية في هذه الحفرة. طيب لماذا صنع هارون ذلك؟ قال لأنه عرفهم، عرفهم الفاكين لا عهد لهم ولا ذمة لهم. فلو قال لهم طيب خلوا الحلي معاكم لحد ما يجي موسى يمكن يرجعوا في كلامهم، عرفوا كده هي لحظة جت لهم كده، فإن لم يستغلها استغلالا صحيحا مش هيضمنهم. أو كل واحد فيهم يقول لك طيب لما أجنب هذا الشيء، زي ما تقول بلغة العصر أخنصر الحتة دي، مش لازم أطلع كله يعني. فحتى يضمن راح وضع الذئب كله في حفرة وأوقد عليه نار حتى أصبح كتلة واحد، فما يستطيعش واحد يبقى يأخذ حاجة ثانية. حتى يأتي موسى ويرى أمره اللي حصل، إن السامري راح مستغل هذا الذهب فأخرج عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده اللي قال القرآن، لكن هم عندهم لا، ده موسى اللي قال لهم، موسى اللي قال. يجوا يتكلموا عن نبي الله داود فيقول لك داود أرسل الجيش ليحارب، الشيطان أراد أن يوقع بداود فتمثل له في حمامة من ذهب فأراد أن يمسك بها فاستدرجه حتى صعد إلى سطح القصر ووقف على حافة الصور، هذا كلام سفر تكوين، فأراد أن يمسك بهذه الحمامة وهو لا يعلم أنه الشيطان، فطارت فوقع بصره على امرأة قد خرجت من نهر القصر كانت تستحم وهي تنفض شعرها. شوف نبي الله داود عليه الصلاه والسلام، فأعجب بها فأرسل في طلبها فعلم منها أنها امرأة أوريا الحثي وهو ضابط في جيش داود، ضابط في جيش داود. سفر التكوين بقول ايه؟ فوقع عليها وزنى بها فحملت. طيب اتصرفوا ازاي؟ اكن بيتكلموا عن شيطان مش عن نبي. فيقول فارسل داود امرا الى قائد الجند ان يرسل اليه هذا الضابط الذي يسمى اوريا الحث، فارسل اليه اوريا فقال له اذهب واضطجع هذه الليله مع امراتك اتفق الله، ثم علشان بعد كده لما تطلع امراته حائبه هو اللي خلاص تبقى المسائل قمصت. فيقولون ان اوريا استحر قال اذهب اضطجع مع امراتي والجند يقاتلون ويقتلون لن يكون، فنام على باب القصر. فلما علم داود بذلك رده إلى الجيش وأرسل معه رسالة ليسلمها إلى قائد الجند، فقال الجند فتحها فوجد فيها أمرا من داود أن يجعل أوريا الحثي في مقدمة الجيش، حطه في الوجه، وكان الذي يوضع في مقدمة الجيش إما أن يفتح على يديه وإما أن يقتل، فقتل أوريا الحثي. فتزوج داود بامرأة أوريا وأنجبت هذا الطفل الذي حملت به في الأصل من زنا وكان هو سليمان. هذا اليهود وهذه خبط اليهود، وميجي كاتب خربان في عقله زي ده ويروح بقى واخد من التوراة المحرفة دي كلام ويذكره في هذه الجريدة على أنه حقيقة. أسأل الله أن يشل يديه وأن يزيده جهلا، لا أدري. فمن ضمن البلاوي التي تذكر أو يذكرها العهد القديم اللي التوراة يعني بيذكر أن لوط، وهذا شيء أخبر عنه القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى قال أسر بأهلك بقطع من الليل أخرج وخذ المؤمنين ويطلع، ليه؟ القرية هتتدمر، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. هذه القصة عندنا اليهود بقى يحكوها ازاي؟ يقول لك فخرج داود من صغر، سموا البلد اللي كان فيها صغر، لوط من صغر وصعد الى مغارة في الجبل ومعه ابنتاه مع بنتينه، فقالت الكبرى للصغرى هكذا يقول سفر التكوين احرقه الله، اللي مازال النصارى يعتزوا بيه وضموه ويجعلوه الكتاب المقدس، اي تقديس في هذا لا ادري. فيقول صعد في مغارة من الجبل ومعه ابنتا، فقالت الصغرى الكبرى للصغرى اننا اصبحنا على غير عادة اهل الارض لا يدخل علينا رجال، الرجال ربنا خدهم فبقاش فيه غيرنا وانتي وابوكي، هلمي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه وننجي من أبينا نسلا، والله رواية سفر التكوين كده وننجي من أبينا نسلا. الرواية المشؤومة الملعونة دي بتقول ايه؟ فسقطا أباهما خمرا واتطغعت معه الكبرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، مش دريان ده ولوش شربوا خمر، لكنهم بيتكلموا عن واحد منحل. ولذلك في مرة مسكت واحد فيهم قلت له يا ابني يا حبيبي تصدق الكلام ده في ابوك اللي في الكنيسة؟ قال لي لا. قلت له امال ازاي تصدقه في نبي من الانبياء؟ قال لي والله انا اول مرة اشوف الكلام ده، لكن انا هروح اشوف الحكاية دي. وفين التقيت فيه بيه بعد اسبوع بقول له انت رحت فين؟ قال لي بص لا تقعد بقى تقول لا يهودية ولا نصرانية ولا اسلام، هم ساعتين قدام سهير زكي بالدنيا وما فيها. يلا نجيب من الآخر يعني خلاص. والله لا أنسى هذه العبارة والله. فشوف الرياء المشؤومة دي بتقول إيه؟ إن اضطجعت معه الكبرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، وفي اليوم التالي سقط أباهما خمرة واضطجعت معه الصغرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحملت الأولى مؤاب وأنجبت ولدا يسمى مؤاب وهو أبو المؤابيين. حضرتك بقى كراجل مسلم عندك دين وعندك حتى عقل تفكر بيه وعارف قد ايه الانبياء ليهم قداسة وليهم عصمة وليهم احترام، وان هذا الكلام لا يجوز الساقه، مش هقول يعني بصالح، فما بالك بنبي يروح كاتب المقال ويروح كاتب فيه ده ان توراة اخبرت عن اغتصاب وبنتين لوط اغتصبوه، خيبه الله وخيب من اعانه على هذا الكلام. شوف كاتب الكلام ده، وبعدين يجي على قصة سيدنا يوسف ويقول لك ده بقى اللي في القرآن، ان امرأة يوسف حاولت اغتصابه، حاولت اغتصابه. ويبني كلمة اغتصاب دي لا تلصق الا بالمرأة، لانها اولا مغلوب على امرها، ثانيا لا يمكن اصلاحها بعد ان فضت بكارتها. لكن الراجل يغتصب لو وقعت عليه 600 امرأة ان شاء الله ايه اللي يحصل له؟ مش هينفع يتجوز بعد كده، هيبقى غير صالح للجواز. بيجيبوا بهايم تكتب، بهايم والله، وهي صحفنا بقت بتؤج بهذا الغراء، بهذا الغراء، جايب ضلال وذكره لما يقرأ واحد مش عارف يعتقد انه حق وان فعلا ولاد لوط اغتصبوه، ولما يجي يقرأ ويفهم ان كان يوسف عرضة للاغتصاب. ما معنى الاغتصاب؟ لا فهم الكلمة ولا فهم حتى اللي بيقوله ولا فهم اي حاجة عن اي حاجة. بقول وما زلت اكرر والله، ربنا يريحنا من هذه الاقلام الفاسدة والعقول التاعشة. وانا بقول كل من يتجرأ على القرآن او يذكر باطلا على انه حق وبغير علم، اسأل الله ان يشل يده وان يعمي بصره. اي والله ضلال مبين، هنعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخ بيقول لي اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتنا وجزاك الله خيرا. يقول لي اعمل صيدلي عند صاحب صيدلية، فما هو حكم بيع هذه الاشياء؟ حبوب منع الحمل، ماكينة الحلاقة، ادوية قليلة ومعروفة لدينا بها كحوليات. خذها قاعدة عامة، خذها قاعدة عامة، هناك أشياء الأصل فيها الحل والحظمة تطرأ عليها من سوء الاستعمال، بيعك لها حلال ومن أساء استعمالها فالوزر واقع عليه. أضرب لك مثالا، ما حكم بيع السكين وهناك من يقتل بها؟ اشتغل في محل بيع سكاكين؟ طب ما في اللي بيموت بيها. ما حكم بيع العنب وفي اللي بياخده صناعه خمره؟ النبي لما حرم، حرم بيع العنب ولا حرم بيع الخمره؟ يعني العنب حلال، كوني انا بقى ابيع عنبا او ابيع مدية لسكينة، فالاصل فيها اللي ايه؟ الحل. كون ان يجي واحد ياخذها ويسيء استعمالها فالوزر ليس واقعا عليه. بتبيع شرايط كاسيت، انا هفتح محل بيع شرايط كاسيت فاضيه كده، واحد يجي ياخذ الشريط، وزي الاخوه اللي قاعدين قدامنا اهو بيسجل عليه المحاضره وبيسجل عليه القران الكريم، واحد هياخد الشريط هيسجل عليه راس وبنص، الوزر عليا انا اللي بعت؟ لا، الوزر على ها اللي اشترى، الا اذا ارجو ما حدش يقاطعني لحد ما اخلص الاجابه، الا اذا علمت منه ذلك. تعبير واضح؟ يعني جاي يشتري يقول لك اديني سكينة عشان هموت بيها واحد، ما تبيعلوش. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاي يشتري منك عنب وعشان هو فتح مصنع خمرة ويعمل معاك عقد تورد لي عنب علشان اشغل المصنع، ما تبيعلوش ما تبيعلوش. فبقول الا اذا علمت منه ذلك ولا تسأل. يعني مش انت مش مطالب ان كل واحد يخش عليك سلام عليك وانا عايز سكينه قول لي هتموت بيها ولا هتخرب بيها بصل، عايز اعرف. لا ما في اخوه يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم يعني. بقول الا اذا علمت هذا، علمت هذا زي بالضبط قضيه ايه ربنا سبحانه وتعالى لما احل لنا طعام الذين اوتوا الكتاب فقالوا الحسن البصري منهم من يقول باسم المسيح ومنهم من يقول باسم الصليب، فقال كل والله اعلم بما يقولون. ومش ربنا اللي احلها لي، ربنا اللي احلها لي ولا حد تاني؟ ربنا. قالوا الا اذا سمعت، ما تسمع انت بقى واقف قدامك باسم الصليب باسم المسيح مش هتاكل، ومش هيبقى الحكم ده بيتعلق بيه وحده، ده بيتعلق حتى بالمسلم، حتى بالمسلم. ولا تاكلوا مما لم يذكر عليه اسم الله. فلما تيجي تلاقي مسلم راح ماسك خروف يا بدوي، لا كله انت يا اخويا، كله انت والبدوي بتاعك. لكن ما تروحش تساله باتفاق اهل العلم، لو هتشتري من عند جرجس ولا بطرس ما تروحش تقول له تعالى انت بتقول باسم الله ولا باسم الصليب، مش من حقك. انت مطالب سمعت او لم تسمع، بس ما سمعتش كل والله اعلم ما يقولون ولا لا كل. سمعت يذكر غير الله حتى ولو كان مسلما فلا. فحضرتك ما تجيش تقول لي لازم اسال، لا. فلو علمت هذا من قوله باتفاقه بتقدير الله، جاي قلت لك كده عايزه سكينه يعني مسنونه قوي ان شاء الله عشان اقطع بيها رقبه جاري ده عشان اطمن منه، ما تبيعلوش. هتعاقد معاك عشان تورد لي علب علشان عندي مصنع خمور، ما تبيعلوش ما تبيعلوش. فدي اشياء الاصل بيبقى فيها الحل، في اشياء الاصل فيها الحرمه. ما تجيش تبيعها وتقول انا مالي، ما هو اللي زي اللي بيفتحوا محلات والسوبر ماركت ودكاكين ويبيع لي السجاير، ما يقول انا مالي، ما هو اللي بيشرب. النبي لما جه يتكلم عن الخمر وهي مقياس لكل شيء حرام في هذا الموضوع، قال بيدخل فيها النار 10 العاصر والصانع والحامل والبائع والشارب والساقي. انت فاكر ايه؟ هو الاسلام قال ايه؟ وتعاونوا على ايه؟ على البر والتقوى. طلعت تبيع لي حرام وتقول لي ما هو اللي بيشربه، طب وانت بتبيعه له ليه؟ تيسره له ليه؟ فانت مؤاخذ على هذا. فليسال بقى الاشياء اللي حضرتك ذكرتها دي، نطبق بقى القاعده. وعشان كده بقول ان تفصيل المسائل بيريحنا بيريحنا. حبوب منع الحمل، الاصل فيها الحل او الاصل فيها الحرمه؟ نسال بقى. تستعجل؟ ما تستعجلش ما تستعجلش. اقول انت ادرى بقى بهذا، ان ثبت ضررها، وانت راجل صيدلي طبيب تعرف الكلام ده، يبقى بيعها حرام. زي ما بنسمع انها مش عارف بتجيب سرطان في الرحم وسرطان في المعده وي وي وبلاوي زرقاء، فان ثبت ضررها يبقى الاصل فيها الايه؟ الحرق. وانت تفتي نفسك بقى كده وانت ماشي كده. ماكينة الحلاقة حلال ولا حرام؟ نيجي نقول تعال ماكينة الحلاقة لمين؟ قال للي يحلق، للي يحلق ذقنه، لا يحلق ذقنه. طب وحلق للذقن ده شيء مباح؟ قال احيانا. واليومين دول مش هقول لك احيانا، اقول لك كثيرا. ازاي؟ قولي والله الضرورات تبيح المحظورات، لو داخل الجيش هتعمل ايه؟ انا حلقتها أنا يعني هعمل عنطر أقول لها مش حالق؟ هلا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. دي بتعمل ايه في الجيش؟ مش عارف. ده اليهود مربين دونه في الجيش يا اخي، سبحان الله. اليهود اليهود، لكن انا في هذه الحالة مضطر. اخ من الاخوة الافاضل اللي رايح جاي بيرجع من العمل متأخر، وفي لجان وما ادراك ما اللجان، هيعمل ايه؟ مريض. يبقى اذا في حالات بتبيحها، في حالات تبيحها، يبقى ان شاء الله تعالى ما دام هناك ما يبيح هذا فقد ابيح بيعه. يجي بقى واحد يشتريه يستخدمه في حدود المباح، يبقى خير وبركة. خرج به عن حدود المباح، يبقى الوزر واقع عليه، يبقى الوزر واقع عليه. اما بقى ان شاء الله تعالى الادويه اللي بتدخل فيها كحوليات فهي حرام بدون فصال. كل بقى محتاجينها ولازم وبتنفع في كذا وبتعمل كذا، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأنا أقول لك حاجة هتتعجب لها والله. تعرفين معظم حالات تليف الكبد والفشل الكلوي وسرطان المعدة وقرحة المعدة سببها الأدوية؟ مش اللي بفرحه كل حاجة بلبع شوف ليلة الدواء اللي مش عارف شوف ليلة. ولذلك الحمد لله لا بدخلها لا لنفسي ولا لأولادي. ولذلك إلا بقى يعني إذا ضعف الابن ومش قادر يتحمل باخد حكم المضطر، أما مع نفسي الحمد لله ما ببقى بموت وبفرفر كده ما خدش أسبرينة. لو موت ما خدش أسبرينة. هنذكر، والأخ لو موجود كان حكى لكم الواقعة دي، في مسجد اسمه التوحيد في مدينة نصر، ولحد النهاردة القائمين عامل المسجد لما يلاقوني يقول لك الدكتور الهراب اهو. دخلت المسجد فأصبت بيعني ألام مبرحة في جنبي، وحسيت بقيء وغثيان، طلعوني من المسجد للمستشفى مغمى عليا. جابوا الدكتور كشف، قال لك باش ده الأعور هينفجر، والله باللفظ كده. ولو الأخ موجود كل اللي سمعت من الواقع دي هينفجر. الحل تحليل حلل. قال لا ده ما يباتش للصبح. طب ايه المطلوب؟ هات دكتور البيت. طيب حضروا قلت العمليات، لقيت المسائل كلها عمالة هتتدربك كده وانا قاعد، فانا عايز اروح، انا ما استسلمش للدكتور. قلت له لا، طب اروح اقول لاهلي؟ قال لي لو مشيت خدت خطوتين كده مش هتوصل، واقسم يمين بالله اللي مش هيطلع عليها نهار. طب يا اخي مش عايز اخرج وخلاص. قال لا احنا طلبنا دكتور البنجو زمان وجاي. فتركوني في الحجره، فقلت للاخ الموجود معايا اخ من بلاق اسمه اشرف، قلت له اشرف، قلت له، قال لي انت لا تصل بالاهل؟ قلت له لا، تعالى بس ايه يعني تمشي شويه كده في الطرقه كده. رحت قايم ماشي، قابلوني ايه رايح فين؟ قلت له معلش بس انا هبص على حاجه كده. خرجت من المستشفى وقفت تاكس وعلى بيتي عدل. روحت البيت قلت لهم الدنيا تقولي شويه حبوب حبه البركه دي، ورحت واخد حبيتين بسم الله الشافي المعافي ورحت نايم. الكلام ده من كتير، من 4 سنين ولا قدامك اهو، لا عملت اعور ولا اعمى، لا عملت اعور ولا اعمى. ليه؟ انا قعدت مع اطباء واساتذه كبار والله قالوا لي ان الكيماويات اللي بتدخل في صناعه الادويه هي أول عامل بيفسد الجسد، فبيصلح لك جانب ويفسد لك جانب ويفسد لك جانب. وزي ما قلت، قال لي أقسم لي دكتور جراح كبير إن معظم حالات التليف الكبد، الفشل الكلوي، قرحة المعدة، سرطان المعدة بسبب الإفراط في أخذ الأدوية. فهتيجوا تدخلونا فيها مع كيماويات. سبيرتو كمان هي ناقصة، هي ناقصة. فيبدي لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليك. دي مش دعوة إلى طاقة التداوي، لا إله إلا الله. تداوى بما أحل الله، لكن بما حرم الله لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليك. فلا تتداوى به ولا تبيعه. إن دخل في تصنيع سبيرتو لا يتداوى به ولا يباع، ولا يباع. نعم حاضر. شايفه وعارف صار شايف. قل يقول الله تعالى في سورة النساء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يكون الناس نقيرا. بيقول لي نرجو إلقاء الله حول هذه الآية وهل هناك أنواع من الملك. هي الآية جاءت سيرة أنواع من الملك. هذه الآية جاءت في إطار حديث الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن اليهود، وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جملة من صفات اليهود في هذه السورة سورة النساء، منها بخل اليهود. هذه الآية الله يبين بها مدى بخل اليهود. أولئك الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وهم شركاء لله في ملكه، هذه دعوة اليهود. فالله أراد أن يبين أن الله لو جعل لهم نصيب في الملك ومكنهم من الناس لجوع الناس، فما كانش الدافع ولو حتى زمن الآية قالت لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير أنا قلت إن القرآن لما بيتكلم بيتكلم بلغة العرب، ولما بيذكر الأمثلة بيذكرها بأشياء تعرفها العرب جيدا. فذكر ثلاثة أشياء في القرآن الكريم كلها مجتمعة في البلحة، في البلحة. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهنا تكلم عن النقير، وفي آية أخرى تكلم عن الفتيل، عن الفتيل ولا يظلمون فتيلا. فبقى فيه القطمير والفتيل والنقير، والتلاتة تلاقيهم في البلحة. حضرتك روح اشتري ربع كيلو بلح لأنك مش هتقدر تجيب أكتر من كده، وربنا يوسع عليك وعلينا. فتروح ماسك البلحة تنظر إليها تلاقي في أعلاها طربوش أصفر كده، ده القطمير. وربنا يقول لك إني أي مخلوق تدعوه من دون الله ما يملكش، لا يملك أن يعطيك هذا القطمير، وهو شيء حقير يعني يقضم ويبصق، ما يملكش دولة. وتكلم الله سبحانه وتعالى عن الفتيل. ثم حضرتك لما تفتح البلحة من جوه تنظر في النواة تلاقي فيها فتلة بيضة صغيرة كده، هي دي الفتيل. وأما النقير لو حضرتك قلبت النواة هتلاقي حتة أبدى في ظهر النواة فيها خرم صغنطوط قوي، هو ده النقير. فلو اليهود ليهم نصيب في الملك مش هيدوك ولا خرم ده حتى. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوله. واللي بيحضروا على تفسير سورة النساء سمعوا منا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. صلاة الأداب. هذا هو المعني بهذه الآية إن شاء الله تعالى. سؤال أصل بتاع الشيخ عملكم لي سؤال السؤال. حاضر شيخ صالح. بيقول لي أرجو الإجابة عن هذين السؤالين آسف معذرة، هو سؤال واحد بس. وأنا قلت أنا الكلام من دي قبل. الورقة اللي فيها سؤالين ما يتاخدش منها غير سؤال. بيقول لي ما موقف الدين من ابن أخي لي كريم جدا معي لأبعد الحدود، ابن أخوي يعني، ومع كل الناس تقريبا، وهو لا يصلي مطلقا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبلغ 40 من عمره ويصر على عدم الصلاة. والسؤال هل أكل وشربه في بيته ومن ماله حرام علي؟ وهل أستضيفه في بيتي وهل هذا حرام؟ يا أخي ربنا سبحانه وتعالى علمنا ألا نصل وألا نصادق إلا أهل الصلاح. ولا يعجبني المثال اللي بيقولوه، بس لو كان زي ما أنا فاهمه من جاور السعيد يسعد. أنا باخد السعادة هنا السعادة في الدين فيها السعادة الحقيقية. وكان الزمان يعلمونا حديث بطلوا يعلموه لأولادنا دلوقتي، كنا ندرسه كده وإحنا في ابتدائي، مثل الجليس الصالح والجليس

ولذلك كان بعض السلف إذا ما رأى جاره أو قريبه عاصيا تاركا للصلاة قصر حتى لو في صلاة كان يقاطع حتى بالسلام، وكان إذا رآه يجلس وسط رفقة فيهم من عرف بصلاحه فعايز يسلم، فكان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عشان ما بقاش بيسلم عليه هو. ولذلك احنا ينبغي ان نسير بهذه القاعدة ونتعلم هذا. الكريم معاك ومغضب لله ملوش لازمة عندي، وبقول لك ملي فيها ملوش لازمة عندي ما دام مغضب لله، لان لازم اتعلم كيف احب في الله وابغض في الله، لابد ان تكون قاعدتي هذه. اما بقى الكلام اللي اسمعه بقى الراحم والقوميات وابن بلري وابن حتتي وقريبي كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. فابو لهب كان عام النبي وهو الذي اسمع المسلمين هذا الكلام هذا القرآن سيصلى نارا ذات لهب. هي كده هي المسألة لله، فده ينبغي أن تقطع وأن تهجره لله حتى يستشعر ذنبه وجرمه. أسأل الله العلي العظيم. نعم لو كان إيه القرآن قال فلا إن كان الأب أو الأم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأب والأم ده ليهم قاعدة استثنائية خاصة وصاحبهما في الدنيا معروف. لازم تقول له ايه علاقة ما ده المعروف، ما ده صاحبهما في الدنيا معروف، ان لم تنصحه طب ما يقبلوش، وانت مطالب بانك تضربه ولا تعاقبه، ما انت مطالب بانك تنصحه. قبل فلنفسه لم يقبل فعليه، انت مطالب ان تنصحه. ولذلك اعجبني ما قاله اهل العلم لما قالوا ان لو كان لك ابا نصرانيا تلاصق ثم طلب منك ان تحمله الى الكنيسة تقول له لا هو راجل تنصر وكان كسيحا ما بيقدرش يمشي، فقال لك يا ابني شيلني وديني الكنيسة، اقول له لا. شوف اهل الفقهاء قالوا ايه، فلو انه وجد من يحمله الى الكنيسة فعليك ان تحمله انت الى البيت، ما تدوش للكنيسة لكن تعمل ايه تروح. صاحبهم في الدنيا معروف، مش تروح داخل عليه اصلك انت راجل كلب وكافر واخرتك سودة وحضربك بالجزمة بتقول الكلام ده لمين يا حبيبي، تقول لمين يعني تقول لمين؟ لا الاب والام ليهم قواعد استثنائية خاصة لانهما سبب الوجود ان شاء الله تعالى بعد مشيئة الله. يا اخي انصحوا على طول، يا اخي انصحوا على طول. يا اخي الاخ اللي بيسأل عن العطور اللي فيها سبيرتو استخدمها علي يا ابني يا حبيبي، انا لا ادري لماذا يكثرون الكلام في حق سبيرتو، وانا قلت ان مصيبتنا ومصيبة كثير من المتصدين للعلم انهم لا يؤصلون القضايا. يا اخي هناك في علم الاصول ما يسمى بحرمة الذات، وهناك في علم الاصول ما يسمى بحرمة المنفعة، وهناك في علم الاصول ما يسمى بحرمة بعض المنافع. قد يكون الشيء حلالا في ذاته وتحرم منفعته، وقد يكون الشيء حراما في ذاته وتحل منفعته، وقد يكون حراما في ذاته وفي منفعته، وقد يكون حراما في بعض منفعته وهو حلال في البعض الآخر وفي ذاته. وضربت مثال على هذا، قلت الخنزير حرام والحمار حرام، تاكل خنزير؟ لا. تاكل حمار؟ انا بتكلم عن الحمار ما اتكلمش عن الحصان، هذا بتكلم عن مين؟ عارف الحمار؟ ها؟ كلكم عارفين؟ طيب انا بتكلم عن الحمار، بقول لو الخنزير حرام والحمار حرام، حرام ايه؟ نبص لا الخنزير حرام تاكله والحمار حرام تاكله. بيقول بقى زي ما الخنزير حرام اركبه الحمار حرام اركبه بيقول كده؟ لا لا. ليه؟ لان الخنزير محرم ذاتا ومنفعه. اقول التعبير ثاني، ذاتا ومنفعه. اما الحمار فهو محرم ذاتا ولكنه غير محرم منفعة. انت راجل مش كده؟ مش راجل؟ ده بالنسبة لك حرام ولا حلال؟ رد علي، حرام ولا حلال؟ اما تلاقي حتة الذئب بركنها على جنب، لا تمسكه بايدك ولا تشيله في جيبك. هي المسألة كده يا ابني، حرم عليك ان تنتفع به وإن كان قد أحل الشرع لغيرك أن ينتفع به جلسة، فبيبقى اسمه محرم بعض المنافع. نيجي نسأل، السبرتو وضع ليشرب أم لينتفع به؟ يعني أحط السبرتو في كتاب الأشربة هو شرب؟ هو شرب؟ البنزين تحطه في كتاب الأشربة؟ تحطه كده؟ تحطه في كتاب الأشربة. لأن البنزين يتصنع ليه؟ لينتفع به. أفترض إن واحد جه شربه فسكر، الغاز حرام، وقف ولعه في الأنابيب اللي عندكم في البيت. يا ابني هذه الأشياء وضعت لينتفع بها، فلما تؤدي إلى سطل ولا فك يحرم شربها ولكن لا يحرم الانتفاع بها. هذا اللخبطه اللي بيعملوها بس. فطول ما هو بينتفع به تحطه في جملكة، تحطه في عطور، تحطه في حفيل، لا شيء في هذا. لكن تشربه لا. وما تدخلوليش كالخمر لانه ما توضعش اصلا ليكون شرابا علشان نقول هو كل شراب ويبقى شراب مسكر، لا عادش يقول انه دخل تشربها بس ابدا. والا اي حاجه هتجربها هتلاقيها بتبطل حرام، هتقول كده انت خرجت به عن الشيء الذي وضع له اصلا. هو موضوع اصلا مش عشان يشرب. طب الحنه خلوها حرام، عارف ليه؟ تعرفوا ان الحنه دلوقتي بتخش في صناعه الحشيش والافيون ولا ما تعرفوش؟ بيضيفوا منها كميات عشان يزودوا بيها وزن الحشيش والافيون، تبقى الحنه حرام. مع ان النبي سن لك انك سن للمراه انها تتحلى، وسن ليك انك انت تحلى لحيته كمان وشعر. ما تدخلنيش في باب شراب وتجيب لي شيء تخرج به عن اصله وبعدين تسالني عن حكمه. لا، فالمسائل لازم تتوزن صح. فانا بقول لك حط كلونيا علي اذا انا بحط الله يعطور والله، وما بحبش العطور الثقيله اللي بتتعمل دي ما بحطهاش، انا بحط العطور الخفيفه دي. مش كده يعني تحبيا، لا، بالعلم اللي انا قلته لك ده اللي انا فاهمه كويس قوي. بس قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. مش عايز بقى واحد يقول لي اصل الشيخ انت مش عاجبك فتوايا، انا مش مسك لك كرباط. ما تحطش يا اخي عطور ولا كلون يا اخي، خلاص مش عاجبك ما تحطش ما تحطش. بس أقم الصلاة.